ما الحكم في أن يتبول الرجل قائما؟ يجوز للرجل أن يبول قائما، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يأمن من النظر، يعني ليس حوله أحد ينظر إليه، لأنه لو بال قائما وحوله أحد ينظر نظر إلى عورته، ونظر العورة محرم. الشرط الثاني أن يأمن التلويث، يعني يأمن أن البول يتطاير عليه. وعلى هذا فلا يمكن أن يبول قائما على بلاط، لأنه لو بال تطاير عليه البول فتلوث. ولا يمكن أن يبول قائما وحوله من ينظر إليه، فإذا أمن التلويث وأمن الناظر فلا بأس به، لأن البول قائما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، يعني مزبلة، فبال فيها قائما.